الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. وقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام رحمه الله: فصل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. نعم. قال ثم السنة. السنة في اللغة هي الطريقة، وشرعا كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وكل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول، أي قال رسول الله كذا وكذا، أو فعل فعل رسول الله كذا وكذا، أو تقرير أو صفة، كل هذا تسمى سنة. قال ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن كما أسماء الله عز وجل وصفاته ثبتت في القرآن، كذلك تثبت في السنة، لأن السنة هي الوحي الثاني. قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح عن المقدام بن معدي الكرب رضي عنه قال: قال وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قيل يعني السنة. قال: فالسنة تفسر القرآن، يعني تبين القرآن. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال رسول الله: الزيادة النظر إلى وجه ربهم. هنا السنة فسرت القرآن. قال: وتبينه، يعني تبين ما أجمل. قال عز وجل: وأقيموا الصلاة. ما بين كيفية الصلاة التي أمر بإقامتها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لهذه الشريعة عن ربه، صلى وبين الصلاة بقوله وفعله، ثم قال: صلوا كما رأيتم من أصلي. فالسنة تبين. قال: وتدل عليه وتعبر عنه، يعني أن السنة تدل على المراد من القرآن. نعم. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه، لأن أعلم الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الناس بالله، لا أحد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله. فكل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه نؤمن به ولا يرد، لأنه أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم. قال: وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه من الحديث الصحاح. الصحاح طبعا يدخل من ضمنها الحديث الحسان، الحديث الحسان الحسن يدخل من ضمن الصحيح. فقد ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث أن العلماء يذكرون الحسن من ضمن الصحيح، فقوله الصحاح يعني أن الحسان معها تبعا. أما الضعيفة ما تثبت فيها لا أسماء ولا صفات. إن كان الحديث ضعيف هنا لا يثبت فيه اسم ولا صفة. قال: التي تلقاها أهل المعرفة. أهل المعرفة يعني أهل الحديث، يعني المعرفة بصحة الحديث من ضعفه، سموا أهل المعرفة لأنهم يعرفون الصحيح من الضعيف. قال: بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني نؤمن بهذه الأسماء والصفات التي جاءت في السنة. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال: فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. أراد هنا إثبات صفة النزول، صفة النزول وهي صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، دل عليها هذا الحديث وغير من الحديث المتواترة فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن حديث النزول متواترة، وكذلك قال الذهبي رحمه الله أن حديث النزول متواترة، وجاء نزول ربنا سبحانه وتعالى في عدة أحاديث، أولها كل ليلة وهو حديث متواتر ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنزول معروف، لكن كيف ينزل الله أعلم. نحن نعرف معاني الصفات، نعرف معنى النزول، معنى استوى، معنى العجب، معنى الضحك، كل هذا معلوم عندنا، الصفة معلومة، لكن كيف ينزل الله أعلم، الكيف مجهول. لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء قال رجل يا إمام كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني نعرف معناه في لغة العرب، أي علا وارتفع. قال والكيف مجهول، أما كيف الله أعلم. فنحن نقول أن الله عز وجل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، نؤمن بهذه الصفات كما آمن بها السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ومن جاء بعدهم من الأمة المجتهدين. فهذا فيه إثبات صفة النزول، قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الدنيا يعني القريبة، كل ليلة، فهذا الأول النزول كل ليلة. الثاني النزول يوم عرفة، ينزل ربنا عشية عرفة يباهي بها العرفة أهل السماء، وهو حديث صحيح رواه مالك والترمذي وغيرهما. والثالث النزول ليلة النصف من شعبان وفيه عشرة أحاديث، ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن، فيه عشرة أحاديث كلها ضعيفة لكن قواها الشيخ الألباني رحمه الله بمجموعها، وقبله البركفوري في تحفة الأحوذي. فهذه جاءت إذن النزول عزل كل ليلة، وجاء عشية عرفة، وجاء ليلة النصف من شعبان. وغصرنا في هذا الإمام الدارقطني رحمه الله رسالة سماها النزول، وهو كتاب مطبوع، كتاب النزول الدارقطني كتاب مطبوع. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر، لكن استحبها العلم أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ثلث الليل الآخر، أنه وقت نزول رب سبحانه وتعالى. فيقول في إثبات الآن صفة الكلام أيضا، القول إثبات الكلام، من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، وفي إثبات صفة السمع، قال من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال أهل التأويل قالوا ينزل ربنا، أي قالوا ينزل ربنا، ينزل إيش؟ قال ينزل الملائكة. طيب هل الملائكة يقولون من يدعوني فأستجيب له؟ سبحان الله. هل الملائكة يقولون من يستغفرني فأغفر له؟ قال أخو قال ينزل رحمته، أنه قال هل الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له؟ أي جهل هذا. الحديث ينزل ربنا سبحانه وتعالى وليس ينزل. فالشاهد من هذا الحديث هو إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وهي صفة حقيقية تليق به عز وجل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. نعم، هذان الحديثان في إثبات صفة الفرح وصفة الضحك لله سبحانه وتعالى. قال لله أشد فرحا، هذا الشاهد صفة الفرح، بتوبة عبده من أحدكم براحلته، والحديث أطول من هذا، ظل راحلته وظن أنه هلك، فلما نام وإذا بالراحلة عند رأسه، فقال من شدة الفرح اللهم إنك عبدي وأنا ربك، قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. فالله عجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي ظل راحلته. فهذا فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، والحديث متفق عليه. وفيه أيضا إثبات صفة الضحك، قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وجاء له تكملة، أحدهم كافر والآخر مسلم، المسلم يدخل الجنة، أما الكافر يتوب ويدخل في الإسلام ثم يموت ويدخل الجنة، كما جاء في بيان معنى هذا الحديث. فالشاهد من هذين الحديثين إثبات صفة الفرح لله وإثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم آزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. نعم، هذا في إثبات العجب والضحك. لكن الحديث إخوة ليس عجب ربنا، إنما ضحك ربنا. الحديث الذي رواه أحمد بن ماجة ليس عجبا. من عنده نسخة محققة يا أخوة؟ عندي شيء. إيش ذكر؟ أنا محقق. ما ذكر شيء. من عنده نسخة محققة؟ ما فيها. طيب، عامة هذه أخوة الحديث يراجع، هو ضحك ربنا وليس عجبا، إنما العجب جاء في حديث أخرى. الشاهد قال ضحك ربنا من قنوط، القنوط هو اليأس، القنوط هو اليأس، من قنوط عباده وقرب غيرهم، يعني قرب تغير الأحوال من حال إلى حال، قرب غيرهم أي قرب تغير الأحوال من حال إلى حال. قال ينظر إليكم، في إثبات صفة النظر، أزلين قنطين. أزلين من الأزل، هو إيش؟ الواقع في شدة، الواقع في شدة يسمى الأزل. قنطين أي مستبعدين زوال هذه الشدة. قال فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب. هذا فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات النظر. قال شيخ الإسلام حديث حسن. نعم، وقد حسن غير واحد من أهل العلم، لكن حديث ضحك ربنا وليس عجبا. فهذا الشيء يدخل منه إثبات صفة الضحك. وأما العجب جاء في القرآن، بل عجبت ويسخرون، في قراءة بل عجبت بالضم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. نعم، هذا في إثبات صفة الرجل لله والقدم لله سبحانه وتعالى، إثبات الرجل والقدم نؤمن بها، كما جاء في حديث متفق عليه. قال لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني ممن تمرد وعصى الله، أهل جهنم، يعني جهنم حفت بالشهوات، كل ما يشتهي الإنسان. وأما الجنة حفت بالمكاره، كل شدة وضيق، لكن من صبر على الشدة والضيق كان مآله إلى جنات النعيم. وأما النار حفت بالشهوات، كل الشهوات، الزنا شهوة، الخمر شهوة، الربا شهوة، وهكذا. قال وهي تقول هل من مزيد، يعني ما اكتفت. لأن جهنم إخوة جاء في حيث الذي رواه الإمام مسلم يؤتى في النار لها 70,000 زمام، زمام يعني القبضة، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني وصفها عظيم سبحان الله، لها 70,000 قبضة مع كل قبضة 70,000 ملك يجرونها، والحديث في صحيح مسلم نسأل الله السلامة. قال: حتى يضع رب العزة فيها رجله، قالوا في رواية قدمه، فيزوي بعضها إلى بعض يعني خاص، فتقول قطن قطن يعني كفاية كفاية كفاية كفاية. فهذا إخوة فيه إثبات صفة الرجل والقدم، وهذه صفات خبرية، صفات خبرية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: يا آدم يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم، هذه الأحاديث في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن كلامه بصوت المسموع، سمعه آدم بصوت المسموع. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، هذا الكلام، فيقول لبيك وسعديك، سمع يعني صوت المسموع. هذا في رد على الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الكلام كلام الله حديث نفس، عبر عنه جبريل. لكن هذا الحديث ترد عليها، بل هو كلام المسموع ليس حديث نفس، سمع جبريل وبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول لبيك وسعديك، قال فينادي يعني الله سبحانه وتعالى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: رواه البخاري ومسلم. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، أو قال سيكلم ربه وليس بينه وبينه ترجمان، ليس هناك مترجم، إنما يكلمه مباشرة بدون واسطة. فأيضا فيه إثبات صفة الكلام، وهذا يوم القيامة يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فالشاهد من هذه الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن كلامه بصوت المسموع. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك بالسماء والأرض، كما رحمتك بالسماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. نعم، هذه الحديث في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، والعلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أن الله سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه، مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى. قال: وقول في رقية المريض، هذا حديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف، صححه الحاكم وحسن هنا الشيخ، لكن إسناده ضعيف. وقد كان السلف الصالح يروون كل ما في الباب الصحيح مع الضعيف، يقوي بعضه بعضا. فشيخ الإسلام التيمي حسنه من باب أنه يعضد ما في الباب من أحاديث. قال: ربنا الله الذي في السماء، في بمعنى على في لغة العرب، في السماء يعني العلو، إثبات العلو لله. تقدس اسمك، أي تطهر عن كل نقص وعيب. قال: أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا. الحوب يعني الإثم، الحوب هو الإثم. قال: وخطايانا، يعني المعاصي التي دون الحوب، قيل الحوب الكبائر، والخطايا يعني التي دون الكبائر. قال: أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع، قال فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قلنا الصحيح أنه ضعيف، لكن قال أهل العلم أن أحاديث ما في الباب تعوض بعضها بعضا، لذلك حسنه المصنف رحمه الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله سبحانه وتعالى في إثبات أيضا العلو لله، قال حديث صحيح، نعم وهو حديث الصحيحين. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، قال حديث رواه أبو داود وغيره. إثبات العرش، والعرش هو سرير الملك في لغة العرب، العرش هو السرير، سرير الملك. قال عجل عن بلقيس: ولها عرش عظيم، ربنا عز وجل مستوى على عرشه، عالم على خلقه. قال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا فيه إثبات صفة العلو والاستواء والعلم، علم الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله للجارية، الجارية هي البنت الصغيرة تسمى جارية في لغة العرب، التي دون البلوغ تسمى جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها عليه الصلاة والسلام على علو الله سبحانه وتعالى. فهذه أخوة الأحاديث التي ذكر المصنف رحمه الله في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه مستوى على عرشه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.